سبق في الدرس الماضي الكلام على بعض المسائل المتعلقة بباب الحيض، وأنه يترتب عليه أحكام. ذكر المؤلف أنه يمنع 10 أشياء. الأول الصلاة ووجوبها والصوم والطواف وقراءة القرآن على المذهب، مس المصحف واللب في المسجد والوضوء سنة الطلاق. نعم. ويمنع الاعتداد بالأشهر، لأن التي تحيض عدتها تكون بالحيض. تكميلا لما سبق قال المؤلف رحمه الله: وأقله ما لا يوم وليلة. أقل الحيض الذي تترتب عليه الأحكام يوم وليلة، وقيل إن أقله لا يتحدث بيوم وليلة. لا حد بأقله، ما دام أن الدم الذي رأت المرأة يصلح أن يكون حيضا فإنه يعتبر حيضا. صفات دم الحيض كيف؟ يميل إلى السواد، وثخين، ومنتن الرائحة، ثالث من صفات الدم. الذين يقولون أقله يوم وليلة يستدلون بماذا؟ في الكثير الغالب من عادة النساء، ويؤيده القصة المشهورة، قصة المرأة التي طلقت وزعمت أنها قد انتهت عدتها بأن حاضت 3 حيض في شهر واحد، فرفع هذا الأمر إلى علي رضي الله عنه، فقال لشريح: اقضي فيها. قال: وأنت هاهنا يا أمير المؤمنين؟ قال: اقضي فيها. قال: وأنت هاهنا يا أمير المؤمنين؟ فلا. فقال رحمه الله: إن جاءت ببطانة من أهلها ممن تر دينه وأمانته وشهدت بأن هذا يحصل ويمكن قبل، وإلا فلا. فقال علي رضي الله عنه: قالون، يعني أحسنت في لغة الروم. وذكروا أن بمعنى جيد في الروم وفي غيره، لكن معناه أحسن عند الروم، والمعنى متقارب. فشريح رضي الله عنه، فعلي رضي الله عنه وافق شريحا على رأيه، ف

وحكمه يعني النفاس حكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط، هذه أربعة أشياء. طيب، وحكمه كالحيض فيما يحل، وش منها فيما يحل؟ أول شيء الاستمتاع، يجوز الاستمتاع بالمرأة الحائض غير الجماع في الفرج ولا لا؟ يجوز الاستمتاع بالمرأة النفساء مثل الحال فيما يحل، هذا واحد. مش غيره؟ فيما يحل، افعلي ما يفعل الحاج وغير أن لا تطوفي بالبيت، النفساء كذلك افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي. فيما يحل، وش يحل بعد؟ عقد الحائض والنفساء، كيف النفساء؟ خرجت من العدة. نعم تشهد. ويحرم، يحرم أول شيء الصلاة. لو قالت أصلي قلنا يحرم على الحائض الصلاة، يحرم على النفساء الصلاة والصوم والطواف ومس المصحف والوضع في الفرج والمكنس، كل الأشياء التي تحرم على الحائض كذلك تحرم على النفس فيما يحل ويحرم. ويجب، وش يجب؟ إذا طهرت من الحيض يجب عليها الغسل، كذلك النفس إذا طهرت من النفاس يجب عليها الغسل. نعم، ويسقط، وش هو؟ يسقط عن الصلاة، تسقط عن الصلاة ويسقط عن الصيام ويسقط عنها أن تطيع زوجها في الجماع وما أشبه ذلك. كل هذه الأشياء تسقط عن النفساء مثل ما تسقط عن الحائض. ممكن يقول فيما يجب قضاء الصيام من الصلاة؟ نعم، هو يقول أهل العلم أحكام النفاس مثل أحكام الحيض إلا بمسائل قليلة مستثناة. ما هي؟ شو الفرق بين النفاس والحيض؟ في مسائل تختلف. لا، النفاس يختلف، يأتينا كمل الباب بعدين جعل هذا آخر شيء. أكثر النفاس 40 يوما، في أكثره 8 أقوال، منها أن أكثر النفاس 40، وقيل 50، وقيل 60، وقيل 70، وقيل 80، وقيل 7 أيام، وقيل 14 يوما، وقيل إن كان المولود ذكرا 30، وإن كان أنثى 40. أقوال كثيرة، لكن الذي يؤيده الدليل أن أكثره 40 في حديث سلمة الذي رواه 5 إلا النسائي، قالت عنها رضي الله عنها قالت كانت النفساء تمكث 40 في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالله جل وعلا أقر النساء على هذا ولم يوحي إلى نبيه بإنكار ذلك. هذا أقوى ما فيه الباب، وفي أحاديث وآثار